الحصة الثانية عشرة من فتح الهادي بشرح لامية المجراد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم رحمه الله: كذا جملة التفسير وهي تبين ما تلاته كهل هذا وفي اقترب جالا مجردة تاتي ومقرنة بأي وأنك أشرت للغلام أن يفعل. وقال الشلوبين المفسر مثل ما يفسر في الإعراب والحق ما خلا. لما فرغ الناظم رحمه الله من ذكر الجملة الأولى والثانية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهما الاستنافية وجملة الصلة، انتقل إلى بيان الجملة الثالثة وهي التفسيرية، وقد عرفها في المغني بقوله: الفضلة الكاشفة لحقيق ما تليه. وقوله الفضلة احترز به عن نحو الجملة المفسرة لضمير الشأن، نحو هو زيد قائم أو هذا زيد قائم. ولم يشير الناظم رحمه الله لهذا القيد في النظم. والجمهور على أن الجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب، وخالف الشلوبين ففصل فيها قائلا: إن كانت الجملة المفسرة لها محل فالجملة المفسرة أيضا لها محل، وإلا فلا، كما يأتي بالتفصيل بعون الله. وإلى حقيقة الجملة التفسيرية أشار الناظم بقوله: كذا جملة التفسير وهي تبين ما تلاته كهل هذا وفي اقترب جالا. والمعنى جملة التفسير كذا، أي لا محل لها من الإعراب. ثم عرفها بقوله: وهي تبين ما تلاته، أي وهي التي تبين وتكشف وتفسر ما تلاته، أي ما وقع قبلها من الكلام المبهم. ثم مثل لها بقوله تعالى: هل هذا إلا بشر مثلكم، بعد قوله: وأسروا النجوى الذين ظلموا. والنجوى اسم للتناجي الخفي، فسرته الجملة بعد. الإعراب: أسروا فعل ماض وفاعل، النجوى مفعول به، الذين بدل من ضمير الفاعل في أسروا. وجملة ظلم لا محل لها لأنها صلة الموصول. ويجوز أن يكون الواو في أسر علامة الجمع والذين فاعله على لغة أكلوه البراغيث. قال ابن مالك: وقد يقال سعيدا وسعيدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. هل هذا هل حرف استفهام بمعنى النفي لمجيء إلا بعده، وهل وما وإن لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها. هذا مبتدأ، إلا إيجاب للنفي السابق، إيجاب للنفي السابق. بشر خبر، مثلكم نعت ومضاف. وجملة هل هذا إلى آخره لا محل لها لأنها تفسيرية مفسرة لما قبلها وهو النجوى، وهذا أحد الأوجه المذكورة في الآيتي. ويجوز أن تكون جملة هل هذا أيضا بدلا من النجوى، وأن تكون معمولة لقول محذوف، أي قائلين هل هذا إلى آخره، كما قال ابن هشام رحمه الله. ثم قال الناظم: وفي اقترب جلا، يعني إن جلا وظهر هذا المثال في حزب اقترب من صورة الأنبياء من القرآن. ومن أمثلة التفسيرية أيضا قوله تعالى: ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. فجملة مستهم البأساء تفسير لقوله مثل الذين خلوا من قبلكم. وقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فجملة خلقه من تراب لا محل لها لأنها تفسيرية مفسرة لما قبلها. ثم قال الناظم: ثم قسم الناظم رحمه الله الجملة التفسيرية إلى ثلاثة أقسام: مجردة من حرف التفسير، ومقرونة بآي، ومقرونة بأن. فقال: مجردة تاتي ومقرونة بأي وأن كأشرت للغلام أن افعل. مجردة بالنصب حال مقدم على عامله وصاحبه، ومقرونة معطوف عليه. والمعنى: تاتي الجملة التفسيرية أحيانا حال كونها مجردة من حرف التفسير، وتاتي أحيانا أخرى مقرونة ومتصلة به، أي بأحد حرفي التفسير وهما أي وأن. فالأولى كالأمثلة المتقدمة، منها قوله تعالى: خلقه من تراب، وهي جملة تفسيرية مجردة من حرف التفسير. والثانية مثل لها الناظم بقوله: كأشرت للغلام أن افعل. أشرت فعل وفاعل للغلام متعلق بأشرت، أن حرف تفسير، افعل فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة المبدلة ألفا في القافية. وجملة أن افعل لا محل لها لأنها تفسيرية مقرونة بأداة التفسير وهي أن. ويشترط في أن التفسيرية أن لا يقدر حرف الجر قبلها، وإلا فهي مصدرية، كما يشترط في الفعل قبلها أن يضمن معنى القول لا حروفه. وكمثال الناظم قوله تعالى: وأوحينا إليه أن اصنع الفلك. وجملة أن اصنع الفلك تفسيرية مقرونة بأداة التفسير. ومثال الجملة التفسيرية المقرونة بأي قول الشاعر: وترمينني بالطرف أي أنت مذنبون. ترمين فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون من آخره نيابة عن الضمة، والياء والنون نون الوقاية، والياء مفعول به. بالطرف متعلق بترمين، أي حرف تفسير، أنت مذنب مبتدأ وخبر. والجملة لا محل لها لأنها تفسيرية مقرونة بأي التفسيرية. وبعد أن ذكر الناظم قول الجمهور في الجملة التفسيرية بأن لا محل لها من الإعراب مطلقا، ختم بقول الأستاذ أبي علي عمر بن محمد الإشبيلي المعروف بالشلوبي المتوفى 45 و600 هجرية، الذي فصل فيها فقال: وقال الشلوبين: المفسر مثل ما يفسر في الإعراب والحق ما خلا. يعني أن هذا العالم ذهب إلى التفصيل في الجملة التفسيرية قائلا: المفسر مثل ما يفسر، المفسر بصيغة اسم الفاعل والمراد به الجملة التفسيرية، مثل ما يفسر بالبناء المفعول، يعني أن المفسر يكون على حسب ما يفسره من الكلام، فإن كان المفسر في محل فمفسره أيضا في محل وإلا فلا. مثال الأول قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه. إعرابه: إنا حرف توكيد وتحقيق، نا اسمها منصوب بها، كل بالنصب مفعول مقدم، مفعول بفعل مقدر يفسره ما بعده. خلقناه تفسير للمحذوف، وأصله: إنا خلقنا كل شيء خلقناه. وجملة خلقنا المقدرة في محل رفع على أنها خبر إن. والجملة المفسرة خلقناه لا محل لها لأنها تفسيرية على ما ذهب إليه الجمهور، وفي محل رفع على أنها تفسيرية على ما ذهب إليه الشلوبي رحمه الله. ومثال الثاني قولك مثلا: زيدا ضربته. فزيدا مفعول بفعل محذوف يفسره ما بعده، ضربته تفسير لمحذوف، وأصله ضرب وأصله ضربت زيدان ضربته. والجملة المفسرة ضربت زيدان لا محل لها لأنها استنافية لأنها مبدوء بها. والجملة المفسرة ضربته لا محل لها لأنها تفسيرية باتفاق من الجميع. ثم قال الناظم والحق ما خلا، يعني والحق في الجملة التفسيرية ما خلا وما ضامن أنها لا محل لها من الأعراب مطلقا، سواء كان مفسرها في محل أم لا. والحمد لله رب العالمين. سجلت الحصة ليوم الأحد الرابع من صفر الخير عام 43 و400 من الهجرة الموافق 12 شتنبير سنة 21 و2000 ميلادية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.